إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتابي قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة إلى صفحة 55، الفقرة رقم 140. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك طيب، فهنا يقول يعني من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يحصل عند قبور القبور التي يعبدونها أو الأوثان التي يعبدونها، يحصل عندها أشياء من خوارق العادات، وهذا من تلاعب الشياطين بهم، كإخبار عن غائب. قلنا يعني أنه من باب الغيب النسبي، يعني الذي يعلمه بعض الخلق ويخفى على بعضهم، ليس الغيب يعني الذي الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالشياطين ربما أخبرتهم عن أشياء مما يجري في مكان آخر، أو شيء مثلا ضائع والشياطين رأت مكانه أو كذا، فيخبرونهم عنه عند القبر، فيسمعون يعني صوتا يتكلم، أو يسمعون كذا يعني يكلمهم بمكان الشيء الغائب، أو يعني قضاء حاجة من الحوائج، يعني يكون الإنسان ذهب إلى هذا الوثن لأنه مريض يطلب الشفاء، أو لأنه فقير يطلب المال أو كذا، فتقضى حاجته بأمر الله سبحانه وتعالى، يوافق يعني قدر الله سبحانه وتعالى، فيحسب أن يعني هذه الحاجة التي قضيت أن السبب فيها هو هذا الوثن الذي يعبده أو كذا ونحو ذلك، أو ما يرونه أو يسمعونه، يعني يرون أشياء أو يسمعون أصواتا أو كذا عند القبور، يعني أي شيء خارق للعادة يحصل عند الأوثان، هذا من أعظم أسباب ضلال المشركين. فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه، ظن أن ذلك هو النبي المقبور أو الشيخ المقبور، ربما ذهب أحدهم إلى قبر نبي أو ولي أو كذا، فيجد إيه أن القبر، يرى أن القبر انشق وخرج منه شيخ بهي، يعني ذو صورة يعني حسنة أو عليه يعني هيبة أو كذا، ويكلمه، فيحسب أن الذي خرج هذا من القبر هو إيه، هو النبي المدفون في القبر أو الولي المدفون فيه. قال: والقبر لم ينشق، وإنما الشيطان مثل له ذلك. القبر لم ينشق، وإنما الشيطان مثل له ذلك ليفتنه ويضله، كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان، ويكون هو الشيطان تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط. قل الشياطين يعني تتلاعب بهؤلاء، فربما يخرج الشيطان يعني يوهم الرائي أنه خرج من الحائط وأن الحائط انشق وكذا، ويخرج الشيطان يتمثل في صورة إنسان فيفتن هذا الرائي. ومنهم من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد خرج من القبر: نحن لا نبقى في قبورنا، بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس. كل أحيانا الشيطان يخرج، الشيطان يعني يزين له كأنه يوهم يعني الرأي كأن الشيطان كأنه خرج من القبر، ثم يكلمه كأنه إيه، كأنه هو النبي المدفون أو الولي المدفون أو كذا، ويقول له إيه: نحن يعني لا نبقى في قبورنا، من لحظة دفننا نخرج ونمشي بين الناس وكذا، ثم إيه يكون بعد ذلك يلقاه في مكان آخر ويقول له يعني إن هو أنه النبي الفلاني أو الشيخ الفلاني وكذا، ويفتنه بهذا. ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمشي ويأخذه بيده، إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها. أحيانا يكون ميت في الجنازة وهو على النعش، وبعدين يريهم أنه خرج يعني من النعش ومشي مع الناس في الجنازة كأنه يحمل جنازة نفسه، فيقول هذا الشيطان يعني يتصور في صورة الميت وكذا. يقول إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها، يعني حكايات كثيرة تحكى بهذه الطريقة، يقول هذا يعني تفسيرها إذا جاءك يعني من يحكي لك أنه رأى النبي الفلاني خرج من قبره، ولا رأى الولي الفلاني كلمه ولا كذا، فهذا جوابها أنها شياطين يعني تتلاعب بهم وتتمثل في هذه الصور. قال: وأهل الضلال إما أن يكذبوا بها وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله. هنا أهل الضلال يعني بمعنى الذين يعني انحرفوا عن الحق في هذا الباب، فريقان يعني طرفان يعني والحق هو في الوسط. ففريق يكذب الأخبار التي تواترت وأخبر بها مثلا أناس صادقون أو لا مصلحة لهم في الكذب، يعني إذا جاء مثلا مئات الأشخاص يحكون أنهم كانوا في زيارة مثلا لقبر الولي الفلاني ورأوه خرج من القبر وكلمهم وكذا، وشاهد مثلا عدد كبير من الناس ممن يعني ليست العادة أن يكذبوا ولا لهم مصلحة في الكذب، ويعني قد يكون الخبر يعني متواترا بحيث لا يكذب، يقول لك بعض أهل الضلال، طبعا الفريق الأول هذا ضلاله أخف لا شك، يعني أنه يعني يكذب هؤلاء، يقولوا ما حصل، يقولون له حصل ويقسم له بالله أنه رأى، ويجي ثاني وثالث وعاشر وكذا يقولون ما حصل. ففريق ينكر يعني هذا ويكذب من أخبروه مثلا بأنهم وجدوا وليا يخرج من القبر ويكلمهم ويعمل كذا، فينكرون هذه الأخبار حتى لو تواترت ورواها عدد يعني من الصادقين الذين لم يجرب عليهم كذا. الفريق الآخر يصدق هؤلاء، الوجه الآخر يعني للانحراف أنه يصدق هؤلاء ويفسر هذا الذي حصل على أنه كرامات للولي، يقول لهم يعني يجد ناسا كثيرين يخبرون، يقول كنا نزور مثلا السيد البدوي ولا الرفاعي ولا كذا وخرج من القبر وكلمنا وعمله، ويجد يعني الخبر أخبر به ناس كثيرون مثلا ممن يعني يعرف صدقهم، وعدد كبير يعني يعتبر عددا متواترا يعني لا يمكن أن يتفقوا على الكذب وكذا، ويخبرون عن هذا الشيء. فالفريق الثاني هذا يصدق بهذه الأمور على أنها كرامات للأولياء، ويقول هذه علامة على أن المدفون هذا ولي صالح وأنه كذا، وأن من رأى هذه الأمور يعني من الأولياء وكذا إلى آخره. فهذان فريقان يعني أخطأ في هذا الباب أو ضل في هذا الباب، وإن كان درجة الضلال يعني متفاوتة. طيب ما هو الحق والصواب هنا؟ يعني ما يجي ناس يخبروننا أنهم زاروا الوثن الفلاني، سواء يعني قبر النبي أو ولي أو حتى صنم يعبد مثلا من دون الله وكذا، يقولون يعني عدد كبير من الناس ممن يعني لم نجرب عليهم كذبا وجاءوا وأخبروا أنهم كانوا يزورون مثلا الصنم الفلاني ولا الوثن الفلاني ولا كذا، وخرج لهم نبي من القبر وكلمهم وكذا، ما هو الموقف السليم؟ وهنا الشيخ يقول لك اللي كذبوهم وقالوا ما حصلش هؤلاء ضلوا، واللي قالوا حصل وهذه كرامة ضلوا، طب ما هو الصواب؟ نقول يعني حصل طالما يعني ناس صادقون وكذا ويغلب على الظن صدقهم، بس لا نكذبهم، نقول لهم يعني فعلا أنتم رأيتم صورة أن شخصا خرج وإنسانا خرج من الجدار ولا من القبر وكلمكم وكذا، لا نكذبهم، نقول لهم أنتم كذابون يعني إذا إلا إذا كنا يعني عرفنا عنهم الكذب، نقول لهم طيب صدقتم وفعلا خرج شخص من القبر وكذا، لكن ما الذي يعني يثبت لكم أن هذا الذي خرج هو نبي ولا ولي ولا كذا؟ فنقول لهم هو شيطان يتلاعب بكم وكذا. فيقول يعني إما أن يكذبوا بها وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله، ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته، فيضلون بسبب هذا. وربما قالوا هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت. الرقيقة اللي هي الطيف أو الخيال أو كذا، يعني بعضهم إيه يعني يقول ليس هو يعني ذات النبي المدفون أو الولي المدفون، وإنما هو يعني خياله أو روحه أو مثاله، يعني صورة على صورته أو كذا، أو روحه تجسدت. حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين، فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين، ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنسي. يقول لك يعني ربما رؤية نفس الشخص المقبور يعني أو المدفون في القبر يرى في مكانين مختلفين، فيقال يعني أنه يمكن أن يوجد الجسم الواحد في مكانين وكذا. وهذا كله يعني من تلاعب الشيطان، أنه يعني يمكن أن يتمثل به أكثر من شيطان يتمثلون بصورة مثلا هذا المدفون، وأحدهم يتمثل به في مكان والآخر في مكان، فيحسبونه موجودا في مكانين. وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم من المشركين الذين يدعون غير الله، كالذين يدعون الكواكب، يعني هؤلاء من المشركين الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب، والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم هؤلاء من الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يدعون غير الله، ومثلهم كمثل من يدعو الكواكب ومثل الذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن هنا إيه؟ بيّن الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الذين آتاهم الله الحكم والنبوة لم يحصل من أحد منهم أن قال للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما هذا لا يمكن ويستحيل أن يقع من نبي من الأنبياء أن يأمر الناس بعبادته من دون الله. وبيّن سبحانه وتعالى أن الذين يفعلون هذا يعني كفروا بعد إسلامهم، قال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فيعني لو أن نبيا دعا الناس إلى عبادته من دون الله لكان يأمرهم بالكفر، وهذا لا يمكن. فالله تعالى يعني ينزه في هذه الآيات الكريمة أنبياءه عن أن يكون أحد منهم دعا الناس إلى عبادة، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول لك يعني من يفعل هذا يقول لك: نحن ما عبدناهم. يقول: طيب أنت الآن لما تذهب إلى قبره وتدعوه، ما هو الدعاء هذا هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. فهنا المفسرون من الصحابة قالوا: عن عبادتي يعني عن دعائي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وبعدها إيه؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني الذين يستكبرون عن دعاء الله. فسمى الله تعالى الدعاء عبادة في كتابه الكريم. وبعدين إيه؟ إبراهيم في سورة مريم أيضا لما إبراهيم عليه السلام قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وبعدها في الآيات التي بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. يبقى هو إيه؟ إبراهيم قال لهم: وأعتزلكم وما تدعون، والله تعالى يذكر عقب ذلك يقول إيه: فلما اعتزلهم وما يعبدون. يبقى إذن الدعاء هو العبادة، هو اعتزلهم وما يدعون، فالله تعالى قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فإذن الدعاء هو العبادة، فالذين يدعون الأنبياء ويدعون الملائكة ويدعون هؤلاء يعبدونهم من دون الله تعالى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، يعني كان إيه مخوفا. فبين سبحانه وتعالى أن الذين يدعونهم من دون الله لا يملكون كشف الضر، الذين يدعون من دون الله لا يملكون كشف الضر ولا تحويل الضر عنهم، وأن يعني من عبد من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين فهؤلاء المعبودون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم إيه يتوسلون إلى الله تعالى يعني بأسمائه وصفاته وبالعمل الصالح وبالإيمان، هم أنفسهم يتوسلون إلى الله تعالى، فكيف أنتم تتوسلون بهم إلى الله يعني وتدعونهم من دون الله؟ وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف لا ي... الآية الثانية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومرت بنا هذه الآيات يعني من قبل، قلنا إن الله تعالى إيه نفى فيها أن يكون هؤلاء المدعوون يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، ثم نفى أن يكونوا شركاء لله في ملكية شيء في السماوات والأرض، ثم نفى الله تعالى أن يكون منهم ظهير لله يعني معيد لله، ثم نفى الله تعالى أن تكون الشفاعة أحدهم تنفع عند الله تعالى إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا إيه أربعة أشياء نفاها الله تعالى عنهم، لا يملكون وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس لهم ملك على سبيل الاستقلال ولا هم شركاء في ملكية مثقال ذرة في السماوات والأرض، يعني ليسوا شركاء لله في ملكية شيء، وما له منهم من ظهير ولا الله سبحانه وتعالى له معين من هؤلاء الذين يدعون من دون الله، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني حتى شفاعتهم عند الله تعالى لا تنفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ومثل هذا كثير في القرآن ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم فإن هذا شرك أو زريعة إلى الشرك. قل هذا كثير في القرآن الكريم أن الله تعالى ينهى أن يدعى غير الله، لا ملك ولا نبي ولا غير ذلك، يعني نهى الله تعالى عن دعاء غير الله مطلقا بما في ذلك دعاء الأنبياء ودعاء الصالحين ودعاء كل هؤلاء، نهى الله تعالى عن دعاء غير الله، ما حدد يعني قال إلا الأنبياء ولا إلا الملائكة ولا إلا الأولياء، لأن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك، إما أن يكون يعني شركا أو يكون مما يؤدي إلى الشرك ويوقع في الشرك، بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى ذلك. لكن يعني الطلب من الأنبياء في حياتهم أن يقول شخص لنبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه في حياته ادعو لنا أو استغفر لنا أو اشفع لنا عند الله تعالى، إذا طلب هذا منه في حياته فهذا جائز، إذا طلب منه في حياته في حضوره يعني شخص حاضر أمام نبي من الأنبياء أو يعني عبد صالح ويطلب منه في حضوره وفي حياته وهو حاضر أمامه ويطلب منه أن يدعو الله تعالى له، فإن ذلك ليس من الشرك بالله سبحانه وتعالى وهو إيه يعني من الأمور الجائزة. وطلب الشفاعة من الأنبياء لأننا علمنا أن الله تعالى يقبل شفاعته، فإذا طلب من نبي من الأنبياء وهو حي يعني ويطلب منه في حضوره وفي مجلسه وهو حاضر أمامه ويقول له يعني اشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى أو كذا، فإن هذا يعني لا يفضي إلى ذلك يعني لا يؤدي إلى الشرك. فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته فإنه ينهى من يفعل ذلك. يقول لماذا دعاء الأنبياء في حياتي، يعني الطلب من الأنبياء أن يدعو الله تعالى لك في حياتهم جائز، أنك تطلب من الأنبياء في حياتهم وفي حضورهم وفي مجلسهم أن يدعو الله تعالى لك، هذا جائز، بينما إذا طلبت منهم بعد موتهم فهذا شرك. فما الفرق بين الأمرين؟ قال لك لأن الطلب منهم بعد موتهم يعني إما شرك وإما يفضي إلى الشرك، لكن في حياتهم وفي حضورهم لا يمكن أن يؤدي إلى الشرك، لأن الأنبياء ما منهم أحد يعني عبد في مجلسه وفي حضوره وأقر ذلك. فلا يمكن أن شخصا إذا قال لنبي من الأنبياء ادعوا الله لنا، لا يمكن أن هذا يؤدي إلى الشرك، لأنه لا يمكن أن يعبد نبي في حضوره ويقر هذا الأمر ولا ينكره. لكن بعد موتهم الذي يحصل أنه في يعني كما ذكرنا من قبل يعني الزيارة البدعية للقبور، منها ما هو شرك ومنها ما هو ذريعة إلى الشرك. فالشرك اللي هو الطلب من الميت نفسه مباشرة أن يقول له أن يدعو نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء وهو في قبره ويقول له يا فلان اشفني أو اغفر لي أو كذا، يطلب منه مباشرة، هذا يكون شركا. وإذا طلب منه أن يدعو الله له قال وهو في قبره ويقول له مثلا يا نبي الله أو يا سيدي الولي الفلاني مثلا ادعو الله لي أن يغفر لي أو كذا، إذا كان بعد موته فهذا ذريعة إلى الشرك، إنه الذي يفعل هذا لا يلبس يعني بعد قليل أن يأتي غيره ويطلب من الأنبياء مباشرة، يعني الطلب من الأنبياء مباشرة يقول له مثلا اغفر لي أو اشفني أو كذا، هذا شرك. فإذا طلب منه إذا صار يذهب ويقول له يا نبي الله سل الله لي أن يغفر لي وهو في قبره، يجي اللي بعده أو الجيل اللي بعده بجيل ولا جيلين يأتون ويطلبون من الأنبياء مباشرة فيقعون في الشرك، فلذلك الشرع سد ذريعة الشرك. لكن في حضور الأنبياء لو أن شخصا قال لنبي من الأنبياء وهو حي وفي مجلسه وحضوره مثلا يا رسول الله مثلا عليه الصلاة والسلام ادعو الله لي أن يغفر لي أو يرحمني أو يشفيني، فهذا لا يمكن أن يؤدي إلى الشرك، إنه لا يمكن أن يجي بعده واحد فيراه فعل هذا فيجي يقول له يا رسول الله اغفر لي ولا اشفيني، لا يمكن أن يؤدي إلى هذا لأنه لا يمكن أن يقره نبي من الأنبياء. بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك. الذي يكون شركا أو ذريعة إلى الشرك اللي هو دعائهم بعد موتهم، وكذلك دعاؤهم في مغيبهم، يعني حتى لو في حياتهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في المدينة وشخص مثلا في اليمن ولا في الشام ولا في مصر ويقول له يا رسول الله مثلا ادعو الله ان يغفر لي، هذا يعتبر ذريعة الى الشرك اذا كان في غيابه. فالصورة التي ليست ذريعة الى الشرك هو ان يطلب منه في حياته وفي حضوره. واضح؟ نعم. قال فمن رأى نبيا او ملكا من الملائكة وقال له ادعو لي لم يفضي ذلك إلى الشرك به، الذي يرى نبيا من الأنبياء ويقول له ادع لي هذا لا يفضي إلى الشرك. لذلك الذي يرى ملكا من الملائكة، يعني لو فرض أن أحدا رأى ملكا من الملائكة وقال له ادع لي هذا لا يفضي إلى الشرك، بخلاف من دعاه في مغيبه، بخلاف شخص لا يراه وهو غائب عنه في مكان آخر، فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع. فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك، لأن الغائب والميت لا ينهى من يشرك، لأن شخصا في بلد أخرى غير البلد التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ويقول له يا رسول الله ادعو الله لي وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه، فلو جاء بعده واحد وأشرك النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه ولا يعلم مكانه. فالغائب والميت لا ينهى من يشرك، بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به، فدعي وقصد مكان قبره أو تمثاله، قصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك، كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين. قل دايما ايه اللي هو يعني المرحلة اللي هي ذريعة الى الشرك، اللي هو يقول له يطلب من نبي غائب او ولي غائب او ميت ويقول له ادعو الله لي، فهذه ذريعة الى الشرك. ان المرحلة التي بعدها ان يقال له ايه اغفر لي واشفني، ويبدأ ايه يدعى هو من دون الله، والدعاء هو العبادة، فيكون قد اشرك بالله تعالى. يقول لك هذا الذي حصل، هذا هو التطور الذي حصل، يعني خطوات الشيطان التي حصلت مع الأمم التي أشركت من قبل. قلنا يعني بداية الشرك حصل في قوم نوح عليه السلام بسبب غلوهم في ود، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، هؤلاء الخمسة كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا الجيل الأول يعني صنعوا لهم تماثيل، وكانوا يعني ينظرون إلى هذه التماثيل ويخشعون، وربما يعني خطوة يعني تالية يطلبون منهم أن يدعوا الله تعالى لهم، وبعد كده طلب من هؤلاء مباشرة، وصاروا يستغيثون بهم وينذرون لهم ويسبحون لهم وعبدوهم من دون الله، عبدوا هذه التماثيل التي هي صور لأقوام صالحين. فخطوة خطوة التعلق بهم أدى، يعني التعلق الممنوع هنا يعني اللي هو بالطلب منهم أن يدعو الله لهم في غيابهم أو بعد موتهم أو كذا، أدى إلى عبادتهم من دون الله. قال: ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم، كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهنا الآية الكريمة دلت على أن الملائكة يدعون للمؤمنين ويستغفرون للمؤمنين. قال: وقال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. فهنا الشاهد من هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى ذكر أن الملائكة يدعون للمؤمنين ويستغفرون للمؤمنين. طيب، قال: فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد. يبقى إذن ليس هناك ما يدعو أنك يعني تطلب من الملائكة أن يدعوا لك أو يستغفروا لك، إنهم أصلا من غير ما تطلب منهم، يعني هؤلاء الذين يعني يطلبون من الملائكة، وطبعا هذا في غيابهم لأنهم لا يرون الملائكة، شخص كده جالس في بيته ويقول مثلا: يا جبريل يا ميكائيل أدعو الله أن يغفر لي، أدعو الله أن يشفيني، فهنا يقال له: طيب، ما هم الملائكة من غير ما تطلب منهم هم يدعون للمؤمنين ويستغفرون للمؤمنين، أنت لو كنت مؤمنا فأنت سيدعى لك ويستغفر لك من غير أن تطلب منه، لأن الطلب منهم وهو الآن غائب عنهم وكده. الخطوة الأولى نوع يقول: يا جبريل أدعو الله أن يغفر لي، يجي اللي بعده يقول له: يا جبريل اغفر لي، فيقع في الشرك الصريح، يعني الأول وقع فيما هو ذريعة إلى الشرك، والثاني وقع في الشرك الأكبر مباشرة. فلذلك الشرع سد هذه الذريعة. وبعدين يقول هنا أنه ليس هناك حاجة أصلا أنك تطلب من الملائكة أن يستغفروا لك، لأنهم يستغفرون من غير ما تطلب منه. وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته هو من هذا الجنس، هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للمؤمنين والمؤمنات وغيره من الأنبياء، ودعوا الله تعالى لأممهم بكل خير وبكل يعني فلاح، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما أحد يسأله، ليس هناك حاجة أنك تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لك، لأنك إذا كنت مؤمنا فإن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهو النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للمؤمنين والمؤمنات وامتثل لأمر الله، وكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالفلاح وبالنجاه وبخير الدنيا والآخرة، كثيرا ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وكذلك الأنبياء السابقون، يعني نوح عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وإبراهيم عليه السلام برضو قال: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وكذا. فهم الأنبياء دعوا بالخير يعني، واستغفروا ودعوا بالخير للمؤمنين ولأممهم من غير أن يسألهم أحد، يعني لست محتاجا أن تطلب منه. فهم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد. قال: وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين، ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة، وإن كانوا يدعون ويشفعون لوجهين. كما أنه لا يشرع دعاء الملائكة لا يشرع دعاء الأنبياء والصالحين، رغم أننا نوقن يعني أن الملائكة والأنبياء وكذا قد دعوا أصلا للمؤمنين وكذا، وأن الأنبياء لهم شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يسوغ أن تطلب منهم وأن تدعوهم من دون الله لوجهين. أحدهما أن ما أمر الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم، فلا فائدة في الطلب منهم. أقول لك يعني ما أمر الله به من ذلك اللي هو مثل إيه؟ الاستغفار للمؤمنين وكذا ونحو ذلك، هم يفعلونه من غير أن تطلب منهم، هم يفعلونه. وما لم يؤمروا به، فحتى لو طلبته منهم، إذا شيء لم يأذن الله فيه فحتى لو طلبته منهم لن يفعلوا شيئا يعني لم يؤذن لهم فيه، فلا فائدة إيه في الطلب منه. الثاني أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك بهم، ففيه هذه المفسدة. فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، فكيف ولا مصلحة فيه؟ يعني هو يقول لك أن الطلب من الأنبياء بعد موتهم فهذا غير مشروع، أنك لو طلبت منهم بعد موتهم لن يستجيبوا لك، لأن الله تعالى لم يأذن لهم أن يقبلوا أن يكونوا سببا في الشرك بالله تعالى ولا زريعة الشرك. فالذي يطلب منهم بعد موتهم أولا من جهة المصلحة لا توجد مصلحة، لا توجد مصلحة، أنه لن يعني مهما طلب من أنبياء أو صالحين أن بعد موتهم أن يدعو الله تعالى أن له بكذا وكذا لن يستجيبوا له، فلن يحصل له مصلحة. وفي المقابل هناك مفسدة، يعني ليس فقط أنه عدم حصول مصلحة بل ستحصل مفسدة، وهو أن هذا الطلب منهم بعد موتهم حتى ولو طلب منهم أن يشفعوا له عند الله أو يستغفروا الله له، فهذا الطلب منهم بعد موتهم هو ذريعة إلى الشرك، وهذه مفسدة يعني راجحة. فيقول لك حتى لو كان في مصلحة فالمفسدة هنا أكبر، مفسدة الذريعة إلى الشرك. ودائما إذا تعارضت يعني مصلحة ومفسدة وتساوتا أو كانت المفسدة أرجح، فإذا هذا الشيء يكون ممنوعا، بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه. دائما شبهة يعني المتصوفة وكذا وشبهة القبوريين، يقول لك يعني ان الصحابة كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويقولون: يا رسول الله مثلا استغفر لنا او كذا، فيقول لك نحن بعد موته نفعل ما كان يفعل في حياته. فهو يقول هناك فرق، ان في حياته عليه الصلاة والسلام وفي حضوره لا توجد المفسدة، لا مفسدة فيه، فانهم ينهون عن الشرك بهم، بل فيه منفعة، ومن جهة المنفعة في حياتهم فيه منفعة، وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم، فإنهم في دار العمل والتكليف. يعني إذا شخص طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا استجاب له فاستغفر لأمته، طب النبي صلى الله عليه وسلم يثاب على هذا، إذن حصلت منفعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل حسنة يعملها هو عليه الصلاة والسلام في دار التكليف، وكل حسنة يعملها يثاب عليها ويؤجر بها. وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة. وأما الطلب منهم في الآخرة، طيب ما فائدة الطلب من الأنبياء في الآخرة؟ في الدنيا قلنا يثابون، طيب في الآخرة الناس يذهبون إلى الأنبياء ويقولون لهم إيه؟ اشفعوا لنا عند الله. فيقول لك ما فائدة الطلب منهم في الآخرة؟ الطلب هنا في الآخرة فائدته أن الله تعالى يظهر كرامتهم ويظهر إيه؟ يعني منزلتهم ومزيتهم على بقية الخلق يوم القيامة. طيب في الفقرة 153 انتقل يعني إلى إيه؟ موضوع يعني مهم له أيضا علاقة بما سبق، اللي هو سؤال الخلق الحاجات الدنيوية. قال: وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحبا، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل إليه. طيب يقول سؤال الخلق يعني كلام عن انك ايه تطلب من انسان شيئا، اذا طلبت من انسان شيئا فيقول اذا كان هذا الشيء واجبا عليه فلك ان تطلب ايه منه ما هو واجب عليه. يعني زي ايه سيذكر يعني مثلا البائع والمشتري، مثلا تم عقد البيع، الان واجب على المشتري ان يسدد الثمن، فلو البائع سأله قال له اعطني ثمن المبيع، فهنا ايه هذا السؤال جائز ولا ممنوع؟ هذا جائز، ان بيطلب منه شيئا هو ايه هو واجب عليه ان يفعله. او مثلا يعني كذلك يعني من له ولاية مثلا على اخرين ويطلب منهم بحكم ولايته ويسألهم ان يفعلوا الاشياء التي هم مكلفون بها. يعني الله تعالى أوجب على الأولاد طاعة الوالدين وبر الوالدين وكذا، إذا الوالد طلب من ابنه شيئا مثلا أو كذا، هذا من السؤال الإيه المسموح يعني، وطلب الزوج من زوجته وكذا إلى آخره، الأشياء التي يجب عليهم فعلها. وكذلك حيتكلم برضو عن الأشياء التي يستحب منهم أن يفعلوها، فهذا موضوع آخر. لكن طلب شيء يعني لا يجب ولا يستحب، وهو يعني لا يجب على المسؤول أن يفعله ولا يستحب للمسؤول أن يفعله، وتطلبه منهم وهو من الحاجات الإيه الدنيوية. فقال يعني هو في الأصل أن هذا الشيء مذموم، يعني وأنك تطلب من الله سبحانه وتعالى، يعني اللي هو مسألة الناس، أنك تذهب لشخص تقول له أعطني كذا وأعطني كذا، تطلب منه مالا ولا تطلب منه خدمات أو كذا، وليس لك يعني حق عليه تطلب منه من أجل هذا الحق الذي لك عليه، وإنما يعني زي الشحاذة يعني والتسول ومسألة الناس وكذا، وهذه الأمور فالأصل فيها أنها منهي عنها إلا يعني عند الضرورة. فيقول في طلب الحاجات الدنيوية من الخلق ليس واجبا على السائل الذي يسأل الحاجات الدنيوية، ولا مستحبا ولا يستحب للسائل أصلا أن يسأل هذه الحاجات الدنيوية، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه. قال: وسؤال الخلق في الأصل محرم، لكنه أبيح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل. يعني الفقير مثلا الذي لا يجد مالا، هنا للضرورة يعني أنه يباح له أنه يذهب ويطلب من الناس أن يعطوه مالا أو كذا، فهنا يعني أبيح للضرورة. إذا لم يكن مضطرا إلى الطلب من الناس فالأصل أنه إيه لا يطلب منهم. ويقول يعني تركه توكلا على الله تعالى أفضل، يعني حتى لو كان الإنسان يعني فقيرا ومحتاجا إلى العطاء وتعفف ولم يطلب من الناس وصبر وتوكل على الله تعالى وكذا، فهذا أفضل من الذي يعني يطلب وكذا، ومدح الله تعالى الذين لا يسألون الناس إلحافا وكذا إلى آخره. فيقول لك يعني من هذا الباب هو يريد أن يصل إلى إيه، يعني الناس الذين يذهبون إلى نبي من الأنبياء أو رجل من الصالحين في قبره ويقولون له مثلا، يطلبون منه أن يشفيهم، أو يطلبون منه أن يدعو الله لهم أن يشفيهم أو يرزقهم أو كذا، فيقول هذا مما يدخل في مسألة الناس، مما يدخل في مسألة الناس يعني، ومسألة الناس في الحاجات الدنيوية يعني ليست أصلا من الأشياء يعني، لا هي من الواجبات ولا هي من المستحبات، بل بالعكس يعني كلما اجتنبها الإنسان وابتعد عنها فهو أحسن. والمأمور به هو أن الإنسان إذا كان مريضا أن يتوجه إلى الله تعالى بطلب الشفاء، يعني الله تعالى ابتلاه بالمرض ليس لكي يطلب من الناس أن يدعو، يعني يطلب الدعاء من الناس، وإنما حتى يدعو وهو ويتضرع إلى الله تعالى يعني، فهنا يتوجه إلى الله تعالى ويتضرع إلى الله تعالى، وهذه من حكم يعني الابتلاء أن الله تعالى يبتلي عبده حتى يتضرع إليه ويلجأ إليه سبحانه وتعالى، ما هو أنه يطلب من الناس. يعني كتبت مسألة طلب الدعاء من الحي قلنا أنها يعني جائزة، لكن الأفضل أيضا أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى مباشرة، أما الطلب من الميت والطلب من الغائب فهذا من الأمور المحرمة. كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي يرغب إلى الله تعالى لا إلى غيره، هنا التقديم والتأخير، وإلى ربك فارغب هذا يفيد الحصر يعني، يعني ارغب إلى الله تعالى وحده، اطلب من الله تعالى وحده ولا تطلب من الناس. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. نلاحظ الآية فيها آتاهم الله ورسوله، الإيتاء والإعطاء، الله أعطاهم والرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه، لكن لما قالوا حسبنا الله، يبقى يكفينا الله، لم يقولوا ورسوله، الذي آتاهم الله ورسوله، لكن لما في الحسب اللي هو الكفاية، والله حسبي يعني يكفيني أو كافيني، فالكافي هو الله تعالى، فهنا قالوا حسبنا الله يعني وحده ولم يقولوا ورسوله. وفي الرغبة قالوا إنا إلى الله راغبون، لم يقولوا إلى الله ورسوله وإنما إلى الله راغبون. يبقى يعني الذي آتاهم يعني أعطاهم هو الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عليه الصلاة والسلام قال قال الله المعطي، قال الله المعطي وإنما أنا قاسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني المعطي هو الله سبحانه، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو يعطي، لكن عطيات النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني قسمة لما يقسم ما أعطاه الله تعالى للناس، يعني هو يفرق بس عطايا الله سبحانه وتعالى، يعني أصل العطايا هي من الله، يعني الله المعطي وإنما أنا قاسم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري، قال الله المعطي، فالله تعالى هو المعطي سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القاسم، يعني هو يفرق يعني العطاء الذي جاء من الله سبحانه وتعالى. فهنا فجعل الإيتاء لله والرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: فأمر بإرضاء الله ورسوله، رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يعني هنا الإيتاء اللي هو الإعطاء من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر الله تعالى أن يرضوا الله تعالى وأن يرضوا النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه وكذا. قال: وأما في الحسب فأمرهم أن يقولوا حسبنا الله، لا أن يقولوا حسبنا الله ورسوله، يعني في الحسب أمرهم أن يقولوا حسبنا الله وحده لا أن يقولوا حسبنا الله ورسوله. ويقول إنا إلى الله راغبون، لم يأمرهم أن يقولوا إنا إلى الله أو إنا لله ورسوله راغبون، فالرغبة إلى الله وحده، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده سبحانه وتعالى. هناك أشياء يعني ذكر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام معه فيها، لكن هناك أمور اختص الله تعالى بها نفسه، فهنا الطاعة لله وللرسول، والإرضاء لله وللرسول، والإيتاء من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ويخشى الله ويتقه، هنا الخشية لله وحده، والتقوى لله وحده، والحسب يعني الله تعالى وحده هو الحسب الكافي يعني. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى هنا في السؤال قال فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. جف القلم بما أنت لاق، بما أنت لاق. جف القلم يعني الأقلام التي كتبت بها المقادير، خلاص الأقلام كتبت المقادير وجفت الأقلام، يعني المقادير كتبت وفرغ منها وانتهى الأمر. بما أنت لاق يعني كل ما ستلقاه فقد كتب، وجفت الأقلام التي كتبت بها المقادير. فلو جهدت الخليقة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فأورد رواية يعني للحديث غير الرواية المشهورة يعني، ففيها هذه الفائدة. قال: وهذا الحديث معروف مشهور، ولكن قد يروى مختصرا، يعني هو أورد رواية مطولة للحديث ويقول لك إن الرواية المشهورة يعني مختصرة يعني، ليس فيها الزيادة اللي هي في آخرها اللي هي فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا واليقين مع اليقين. قال: وقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هو من أصح ما روي عنه. وفي المسند لأحمد في كتاب المسند للإمام أحمد رحمه الله أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وأنا يقول إن دايما الطلب من الناس يعني ليس محمودا، مهما يعني حاول ما استطعت ألا تطلب من الناس، حتى يعني في الأمر الذي يجوز لك أن تطلبه إذا توكلت على الله تعالى ولم تسأل إلا الله فهو أحسن. وأنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فينزل ويتناوله وكذا، فكانوا يقولون له يعني لو أشرت إلينا ناولناك أو كذا، يعني ربما أحيانا ينزل عن دابته وكذا، يكون هناك مشقة يعني النزول عن الدابة ويتناول الصوت يرجع يركب، فيقول لو يعني أشرت إلى أحدنا فيناولك إياه، فيقول إن خليلي صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئا. نعم طبعا، لأن هنا يعني كما ذكرنا أن الطلب يعني ممن لك حق عليهم يعني وهم مكلفون يعني بأداء هذا الحق، هذا معفو يعني عنه، ليس لا يدخل إن شاء الله في هذا. كشخص عنده أجير مثلا، شخص مدير وعنده عمال، فيقول ما يطلبه يجي العمال يجلسون وهو يعمل العمل بيده ويعطيهم أجرة، فهو أتى بعمال ليعملوا ويعطيهم أجرة على هذا العمل وكذا، فله أن يطلب منهم يعني أداء ما يعني كلفوا بأدائه، الخادم وطلب الوالد من والده والزوج من زوجته مثلا أن تجهز له الطعام ولا تحضر، فهذا يعني لا يدخل في هذا الباب يعني. لكن هنا يعني اللي هو يعني الطلب ممن ليس لك يعني حق عليهم يعني يحق لك به أن تأمرهم أو تكلفهم أو كذا، يعني شخص يطلب من زميله أو يعني من النظراء أو من هو يعني فوقك أو نظيرك أو كذا، تطلب منه مثلا خدمة أو مساعدة أو كذا. وطبعا في إلا طبعا فيما يجب عليهم أن يؤدوه إليك من الحقوق ما سيأتي، يعني زي مثلا ثمن مبيع، ولا شخص يطلب أدى العامل أدى العمل ويطلب من صاحب العمل أن يعطيه أجرته، فهذا حق يعني، ما بيطلب منه مساعدة مجانية، هذا إيه؟ يعني عوض عن مجهود أداه ويستحق أجره، أو له حق عنده فيطالب به، وهكذا يعني. قال وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك، وشيخ الإسلام راح يوضح يعني المسألة هذه أكثر، موضوع السؤال من الناس، الموضوع شائك يعني وله إيه أقسام عديدة، فيتكلم عن كل أقسام السؤال والطلب يعني، في يعني طلب السؤال العلم وسؤال المال والسؤال ممن لك عليه حق أو ليس لك عليه حق إلى آخره. قال وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا. قال عوف فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه وقال أسر إلى طائفة منهم كلمة خفية، يعني طلب منهم إيه، طلب يعني سألهم سؤالا إيه زائدا، بايعهم عليه أو كلفهم يعني تكليفا زائدا، إنه قال لهم إيه لا تسألوا الناس شيئا. فكان هؤلاء الصحابة الكرام الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا الناس شيئا، إذا سقط صوت أحدهم لا يطلب من أحد أن يناوله. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. الذين يدخلون الجنة، هناك من المؤمنون في الآخرة يعني ثلاثة أقسام، قسم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني لا يحاسب ولا يعذب، يدخل الجنة مباشرة يعني لا يحاسب أصلا على أعماله. والقسم الثاني يدخلونها بحساب لكن بغير عذاب، يحاسبون حسابا يسيرا وهو العرض، تعرض عليهم ذنوبهم أو بعض ذنوبهم ويقررهم الله بها فيقرون ويغفرها الله لهم ثم يدخلون الجنة. والقسم الثالث اللي هم إيه، يحاسبون ويعذبون ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة. فأهل الجنة يعني ثلاثة أقسام، قسم الأول ويدخل بغير حساب ولا عذاب، والثاني بحساب ولكن من غير عذاب، وهناك فئة إيه ثالثة يحاسبون ويعذبون ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة بعد ذلك. فالذين يدخلون الجنة بغير حساب، يعني بغير حساب ولا عذاب، طبعا الذي لم يحاسب فهو لا يعذب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم يعني، وعلى ربهم يتوكلون. فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك. يعني هنا مزية هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال أنهم لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. وهنا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المقصود إيه، لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم حتى الرقى المباحة، يعني الرقى منها رقى محرمة، الرقى التي فيها شرك بالله تعالى أو بكلام غير مفهوم ولا يعلم معناه، فهذه رقى إيه شركية يعني محرمة، سواء يعني طلب من الراقي أو لم يطلب، يعني سواء طلب من أحد أن يرقيه بالرقى المحرمة فهو حرام، وإذا يعني رقاه من غير طلب وهو يعني راض ومقر لهذا فهو أيضا حرام. لكن الرقى المشروعة اللي هي المباحة اللي هي الرقى بالقرآن والسنة، وكذلك يعني الرقى بالكلام المفهوم يعني المعروف معناه والذي ليس فيه يعني شرك ولا استغاثة يعني بغير الله ولا كذا، فالرقى اللي هي المباحة. هنا رأي ابن تيمية رحمه الله أن الرقى المباحة يعني إذا طلب من أحد أن يرقيه بها فإن هذا يعني ينقص من أجره، يعني هي يباح أنك تطلب من أحد أن يرقيك بها، بس هذا يخرجك من أن تكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم حتى بالرقى المباح. لكن إذا رقاك من غير طلب، يعني هو وجدك يعني مريضا أو معيونا أو كذا فرقاك من غير أن تطلب منه، فهذا لا يمنع أن تكون ممن يدخلون الجنة بغير حساب. هذا رأي ابن تيمية رحمه الله. طبعا فأكثر العلماء يعني يقولون لا، المقصود هنا لا يسترقون يعني بالرقى المحرمة، لأنه جاء في رواية أخرى للحديث لا يرقون، يعني في رواية لا يرقون ورواية لا يسترقون، فقالوا إذن لا يرقون ولا يسترقون يعني بالرقى المحرمة، لا يرقون بها غيرهم ولا يطلبون من أحد أن يرقيهم بها، فقالوا هذا في الرقى المحرمة. أما الرقى المشروعة أو المباحة فهذه من القرآن والسنة والكلام المفهوم معناه الذي ليس فيه يعني طلب من غير الله وكذا، فهذه يباح يعني أن ترقي بها وأن تطلب من غيرك أن يرقيك بها، ولا يخرجك عن أن تكون من 70,000. لكن هنا رأي شيخ الإسلام رحمه الله يقول وقد روي فيه ولا يرقون وهو غلط، فإن رقيتهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة. شيخ الإسلام يرى أن رواية ولا يرقون أنها يعني غلط من الراوي، وأن رواية الصحيحة لا يسترقون. هذا بناء على إيه؟ تفسير أن المقصود الرقى الحسنة، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم به. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره، ولم يكن يسترقي، كان يرقي نفسه وغيره. هنا إيه الأحسن يعني أحسن شيء للرقم يعني نخلي هذه إيه يعني أو نخلي وغيره هنا يعني. ماشي، يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي، يعني لم يكن يطلب عليه الصلاة والسلام من أحد أن يرقيه. فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره، وهذا مأمور به، إنك إذا رقيت نفسك فأنت تدعو الله تعالى أن يشفيك، وإذا رقيت غيرك كأنك تدعو الله تعالى أن يشفي غيرك، فيقول هذا مأمور به، وهو من باب الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى. يعني على كل حال يعني الرقى المحرمة الإنسان لا يرقي بها ولا يسترقي بها، والرقى المشروعة يعني يباح له أن يرقي بها، بل يعني يشرع يعني أن يرقي بها وله الأجر والثواب إذا رقى نفسه أو رقى غيره. وأما أن يطلب من أحد أن يرقيه بالرقى المباحة فدي اللي هي فيها اختلاف يعني من جهة يعني هل هذا شيء يمنع أن يكون من 70,000 أو لا يمنع أن يكون من 70,000. يعني الذي يمنع أن يكون من 70,000 قطعا اللي هو أن يرقي أو يسترقي بالرقى المحرمة، أما الاسترقاء بالرقى المباحة فهذا فيه اختلاف، وأما الاسترقاء بالرقى المحرمة فهذا طبعا يعني يمنع. طب أما أن يرقي بالرقى المباحة هذا لا يمنع أن يكون من 70,000. واضح؟ يعني عندنا 4 أقسام: يرقي بالرقى المحرمة، يسترقي بالرقى المحرمة، يرقي بالرقى المباحة، يسترقي بالرقى المباحة. طيب الآن نقول ما الذي يمنع الإنسان أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من هذه الأقسام 4، وما الذي لا يمنع وما الذي اختلف فيه؟ يرقي بالرقى المحرمة هذا يمنعه أن يكون من 70,000، يسترقي بالرقى المحرمة يمنعه أن يكون من 70,000. طب يرقي بالرقى المباحة هذا لا يمنع أو لا يتعارض مع كونه من 70,000. طب يسترقي بالرقى المباحة هنا ده في اختلاف، يعني جمهور العلماء يقولون إذا استرقى بالرقى المباحة لا يتعارض مع كونه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وفسروا الحديث على أنه لا يسترقون يعني بالرقى المحرمة. وابن تيمية رحمه الله يقول ولا يسترقون يشمل حتى الرقى المباحة، لا يطلب من أحد أن يرقيه به. نعم، السبعون ألفا هو طبعا ما وضحه النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وكذا، قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه ادعوا الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم. هذا اللي هو الطلب. احنا نقول الصحابة كانوا أحيانا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم في حضوره وفي حياته. فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. قال سبقك بها عكاشة. فهنا طبعا بعض العلماء يقولون لعل هذا الرجل الثاني يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أنه ليس منهم فلم يحرجه يعني أو لم يقل له لست منهم أو كذا فأجابه بهذا الجواب. قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنه ليس منهم. أو الرأي الآخر قالوا يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في شأنه بشيء ولا كذا لكن أراد أن يغلق هذا الباب حتى لا يأتي باب سد الذريعة يعني حتى لا يطلب أحد يعني حتى لو كان الثاني هذا يمكن أن يكون منهم ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ربما قام ثالث وكان لم يكن منهم فيحرجه النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا فأغلق هذا الباب يعني ونعم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذا وطبعا بعض الروايات فيها مع كل ألف سبعون ألفا مع كل ألف سبعون ألفا وحسبناها قبل كده يطلعوا 4,900,000 يعني المجموع 4,900,000 يعني قريبا من 5 ملايين أو شيء من هذا. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام حجرته فبات الناس يدوكون ليلتهم يعني خاضوا الصحابة انشغلوا يعني جدا بهذا الحديث ظلوا طيلة الليلة يعني يتفكرون في في هؤلاء ويتناقشون فيهم يعني. فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام لعلهم الذين ولدوا في الإسلام وقال بعضهم لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله قط. وذكروا أشياء أخرى يعني الصحابة ردانهم حاولوا يعني استنباط يعني من هم هؤلاء. فلما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبروه بما قالوا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يرقون أو لا يسترقون حسب الروايتين ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يكتوون يعني لا يتعالجون بالكي والكي برضو العلاج به يعني من العلاج المباح يعني من العلاج المباح لكن تركه أفضل يعني لو اجتنبه وتركه أفضل ليكون من 70,000 يعني هؤلاء. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ويرقي غيره عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين وكذا ويقول ويرقي المريض يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك وكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ويرقي غيره لكن لم يكن يسترقي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب من أحد أن يرقيه وهذا من رقية النفس ورقية الغير من جنس الدعاء للنفس والدعاء للغير وهذا مأمور به. فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيره. كل الأنبياء طلبوا من الله تعالى وسألوا الله ودعوا الله. وهنا يعني يجيب على مسألة برضو بعض المتصوفة وكذا يقولون يعني إن الأكمل إن الإنسان لا يطلب من الله فقط يعني يذكر الله ويثني عليه لكن لا يطلب منه. قل الأحسن إن الإنسان لا يطلب من الله فهذا كلام غير صحيح. يعني قول بعض المتصوفة وكذا إن الكمال إن الإنسان لا يطلب من الله وإن الأنبياء يعني كانوا لا يسألون الله وإن الأولياء وكذا لا يسألون الله وإنما يعني يثنون على الله ويحمدونه وكذا لكن لا يسألونه. فيقول هذا كلام غير صحيح. الأنبياء كانوا يسألون الله تعالى ويتضرعون إليه ويطلبون منه حوائجهم. قال وما يروى أن الخليل لما ألقي في المنجنيق منجنيق اللي هو آلة زي المدفع كذا ويكون يوضع فيها أحد يعني مواد حارقة يعني طبعا الطريقة الأولى يعني قبل صنع المدافع هذه يعني مثل النبل وكذا يعني يوضع أحجار ضخمة ويوضع زجاجات فيها مواد حارقة وترمى يعني بنبل ضخم وكذا، والحجارة يعني تهدم حصون الأعداء والنيران تحرقهم وكذا. فالخليل عليه السلام ألقي في المنجنيق، يعني آلة إحراق، يعني كان آلة التي يعني وضع فيها مواد حارقة وكذا، ووضع فيها يعني ليلقى في النار أو كذا. كانوا يعني أشعلوا النار وبعدين وضعوه في المنجنيق. المنجنيق يعني زي آلة قاذفة، يعني بدل ما تقذف الحجارة يعني حتى تقذف إبراهيم عليه السلام ليسقط في النار أو كذا. فألقوه في المنجنيق، قال له جبريل عليه السلام: سل. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. فيزعمون هذا، يعني بعض الناس يزعم، المتصوفة وكذا الذين يعني يذمون سؤال العبد الله سبحانه وتعالى يستشهدون بهذا، يقول لك إبراهيم عليه السلام هو في المنجنيق وسيلقونه في النار، وجبريل قال له يعني سل اطلب من الله تعالى ان ينجيك يعني من هذه النار، قال: علمه بحالي يغنيها عن سؤالي. قال: ليس له اسناد معروف وهو باطل. قال: هذا الكلام ليس له سند معروف، وهذا كلام باطل ولا يصح عن ابراهيم عليه السلام، بل الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، يقول بل الذي ثبت بقى في صحيح البخاري عكس هذا الكلام، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنه: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. فإذا إبراهيم عليه السلام قال إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسب يعني يكفيني الله تعالى، هذا يعتبر طلبا من الله، يعني طلب من الله تعالى أن يكفيه. وقد روي أن جبريل عليه السلام قال: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا. وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره، ويقول روى الإمام أحمد وغيره أن إبراهيم عليه السلام أن جبريل قال له: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، يعني ليس لي حاجة إليك يا جبريل، ولكن لي حاجة إلى الله سبحانه وتعالى. نتوقف هنا إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة حتى لا نتأخر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.